فإذا يسأل الأخوة عن البدعة الإضافية والبدعة الأصلية. هذا تقسيم ذكره بعض أهل العلم للبدعة، قالوا البدعة نوعان، بدعة إضافية وبدعة أصلية. والمراد بالبدعة الأصلية أن يحدث شيئا لا أصل له في الدين ولا أساس، يعني يحدث عبادة أو قربة لا أصل لها أبدا في دين الله. والبدعة الإضافية أن يضيف في عمل مشروع أمرا محدث، أن يضيف في أمر مشروع شيئا محدث ليس من دين الله تبارك وتعالى. وسواء كان الإحداث في الدين لشيء أحدث على غير أساس، أو كان الإحداث في الدين بإضافة شيء غير مشروع في أمر مشروع، فهو مردود على صاحبه وغير مقبول منه. نعم.